يا خير من حفظت لديه ودائع وبعثت عن دين الإله تدافع. يا حفظت لديه ودائع وبعثت عن دين الإله تدافع. منك الشفاعة ترتجى منك الشفاعة ترتجى يا سيدي. والنور فيض النور منك طلائع. صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما لاح فجر فجر أو تعبد طائع. يا يا مولاي أزكى صلاتي مع سلام عليك وأمسى شفع يا هادي إن كان يوم حساب يا عملي عني مقصر غير الشفاعة صلاتي مع سلامي إلى النبي مدني اتهامي. أهدي صلاتي